ما يعملهاش أبدا أبدا. يبقى بيقول إياك يا من تريد أن تنحرف بمنهج الاختيار الذي أعطيته لك، تنحرف عن منهجي، إياك ألا تقدر الجزاء على هذه المخالفة، وخدها قضية كده، شوف دي هتديك نفع قد إيه وتديك شقاء قد إيه، وحطهم أمام إيه، أمام بعض، فاللي يديك الخير الأبقى اعمله، واللي ما يديكش الخير الأبقى ابتعد عنه. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. يوم القيامة اللي هي يوم يقوم الناس لرب الإيه العالمين. ليش يعني يوم القيامة؟ لأن أصل آخر مظهر من مظاهر دنيا الناس أنهم حين يموتون ينامون. اللي بنشوفه كده إنه بعد ما مات كده نام، وبعد ذلك دخلناه في الإيه القبر، ما نعرفش إيه. أم قال لك النوم ده يبقى فيه إيه، يجيبوا القيامة يوم يقوم الناس لإيه لرب العالمين، ليوم القيامة لا ريب فيه. يعني يجب أن يكون يوم القيامة عندك لا شك فيه. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لو قدرت أن العالم الذي خلقه الله مختارا، يعني إن شاء فعل الخير وإن شاء فعل الشر وسيزوده بالمنهج، ولكن ترك له اختيار، ساعة ما ترك اللي يجعلك مختار يبقى هو اللي عامل كل حاجة. اللي يقف من جنيه ويقول له انزل السوق وانا اديتك الحرية فيه انك انت تشتري به اي حاجة، لكن لاحظ انك لو اشتريت شيئا نافعا سأكافئك بكذا وكذا وكذا، وان اشتريت كوتشينة ولا بتاع ولا عجبت من الحاجات دي الله. يبقى هو ساعة اداله القوة الشرائية وقال له انزل ده، يبقى لما يروح يشتري كوتشين اشترى كوتشين غصب عن ابوه، ده هو اللي اداله الاختيار، بس فعل غير محبوب لابيه. شوف الفرق، فعل غير محبوب لابيه. والا لو اراد الله الناس جميعا لجعلهم كالملائكه، ولا واحد يستجر يعمل معصيه. اذا لما انت عملت المعصيه انت عملتها كده بفتوله ولا ببحبحه الاختيار من خالقك؟ انت عاملها ببحبحة الاختيار من خلقك. يبقى اللي بيقول كل فعل من الله صادق ولا مش صادق؟ صادق. خلاص، طب امال بنتعذب ليه؟ قال لك لانك انت وجهت آلة الاختيار الى ما تصلح له ولكنها مخالفة لامر الله. السكينة مش بتذبح؟ طب ما نذبح بقى فرخ فيها حاجة ونذبح بقى واحد، مش كده بتعمل؟ او يبقى اللي جاب السكينة دي في البيت نقول له ده انت جبت أداة جريمة؟ لا، انا جبتش أداة جريمة، انا جبت أداة صالحة لأن تكون أداة جريمة وأداة عزيمة يعمل عزومة به، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الذي يقول ان كل فعل نقوله طبعا، حتى المختار لم يفعل اختياره الا من باطن مين؟ من باطن خلق الله له مختارا، مش كده ولا لا؟ لكن هل الحق سبحانه وتعالى ألزمه بأن يفعل هذا؟ قال لك ده ما حبوش وده حبه، وما دام قال دي ما حبوش وده حبه يبقى لازم الاختيار له مجال. تقوم انت لما تيجي تختار تقوم تختار الشيء اللي يديك النفع ولا يجيبش لك الايه الضر. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه. خبر من الله، والخبر من الله كلام خبري، والكلام الخبر عندنا كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن لما كان ربنا هو اللي بيقول ربنا هو صادق، يبقى الصدق جاي لأن الله هو الذي إيه هو الذي، إنما الكلام في ذاته يبقى يحتمل الصدق ويحتمل إيه الكذب. من أصدق من الله حديثا؟ وهل الصدق فيه تفاضل؟ هذا صدق وهذا أصدق، ما معنى الصدق يعني إيه؟ لا، مطابقة الكلام للواقع ديك ايه؟ ديك مطابقة الكلام لمقتضى الحال دي ايه في البلاغة. يبقى الصدق هو ايه؟ مطابقة الكلام للواقع، ده اسمه ايه؟ صدق. ازاي يعني؟ الانسان حين يتكلم قبل ان يتكلم وهو عاقل، قبل ان يتكلم بيدير المسألة اللي عايز يكلمها في راسه، بتيجي في باله ولا لا؟ بتيجي في باله، وبعدين ينطق ايه